أو يقطعوا وصلوا أو يسألوا سمحوا أو يظلموا صفحوا أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل ولا يلم بهم عن وردهم لمم ولا يميل بهم عن دأبهم ميل ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقائد أعد لهم في الجنة بصبرهم في البرايا يضرب المزايا يا المزل سدايان إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهبان إذا اخترقوا الآلام فوايا وايا اقتتلوا لكن ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهايهم غللوا أبدي الحسين صريعا لا صريخ له صرير صليين فيه تنتصين والشمر مشتغلا في ذبحه عجلا والسبط منجدلا يدعو والشمر مشتغلا في ذبحه عجلا والسبط منجدلا يدعو ويبتهي والدي قل له يا شمر بالله بخليه وما شاف من الطبرات يكفيه ايه والله وما شاف من الطبرايا يا من الطبرات يكفيه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في حاجتنا للعبادة وفي قوام العبادة بالخشوع وفي مراتب الخشوع. أما المحور الأول ذكر العلماء بأن الهدف كي يكون فاعلا ومؤثرا فلا بد أن يكون منسجما مع الذات ومع رغبات الذات. وإذا لم يكن منسجما مع الذات فهو هدف فاشل. الإنسان عندما يدخل الطب، عندما يدخل علم الطب، إذا كان الطب منسجما مع ذاته ومع رغباته فسوف يتحول هذا الهدف إلى هدف فاعل ومؤثر في شخصيته. وأما إذا كان هذا العلم غير منسجم مع الذات ولا مع رغباتها فإن هذا الهدف سوف يصبح فاشلا ولن يتحقق بالشكل المطلوب. كي يكون الهدف فاعلا فلا بد أن يكون منسجما مع الذات ومع رغبات الذات. إن الهدف من وجودنا هو العبادة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا يثار السؤال، هل العبادة هدف منسجم مع ذواتنا ومنسجم مع حاجاتنا، أم أن الله وضع لنا هذا الهدف وهو ليس منسجما مع حاجاتنا ولا مع ذواتنا؟ إذا كانت العبادة هدفا ينسجم مع ذواتنا فسوف نمارس العبادة بتفاعل وبحب وبرغبة. وأما إذا كانت العبادة هدفا لا ينسجم مع ذواتنا ولا مع حاجاتنا فسوف يفشل هذا الهدف ويتعثر هذا الهدف. سوف نمارس العبادة ممارسة ثقيلة، ممارسة الوظيفة، ممارسة الواجب، لأنها لا تنسجم مع ذواتنا ورغباتنا. مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل الهدف من وجودنا منسجما معنا حتى نتفاعل معه وحتى نرتبط به. وأما لو جعل الهدف من وجودنا هدفا لا يلتقي مع حاجاتنا ولا ينسجم مع رغباتنا فإن هذا الهدف لن يتحقق بل سيتعثر، وهذا خلاف الحكمة الإلهية. إذن هل العبادة هدف ينسجم مع ذواتنا؟ كي ينطبق ذلك مع الحكمة الإلهية أم لا؟ نعم، العبادة هدف ينسجم مع ذواتنا. نحن نحتاج إلى العبادة حاجة ذاتية، نحن نمارس العبادة لأننا نحتاج إليها، لأننا نمارس العبادة لأنها وظيفة ثقيلة باهظة ملقاة على أعناقنا. نحن نمارس العبادة لأننا بحاجة ماسة إليها. ولذلك منذ أن وجد الإنسان على الأرض لم توجد أمة إلا وفيها عبادة، إلا وفيها نسك، إلا وفيها اتصال بما وراء المادة، لأن العبادة حاجة ذاتية لدى الإنسان. لذلك لا توجد أمة خالية عن العبادة إطلاقا. هل العبادة فعلا حاجة ذاتية لدى الإنسان كي يمارسها من وحي الحاجة، لا أن يمارسها بدافع الوظيفة وبدافع الواجب؟ نحن نحتاج إلى العبادة حاجة ذاتية من خلال ثلاث حاجات: حاجتنا إلى الأمن، حاجتنا إلى التعبير عن الذات، حاجتنا إلى الطاقة الروحية. أما حاجتنا إلى الأمن، الإنسان ولد خائفا، كل إنسان ولد وهو يعيش عقدة الخوف. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان يخاف، يخاف من كوارث الطبيعة، يخاف من الأوبئة والأمراض، يخاف من المصير المجهول، يخاف أن يفشل في الحياة، يخاف أن يتهدم مستقبله. الإنسان بطبعه يخاف. فما هو علاج هذا الخوف؟ لا علاج لخوف الإنسان إلا إذا ارتبط الإنسان بذلك الموجود الذي بيده كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذا ارتبطت بمن بيده المرض والشفاء والرزق والحياة والموت والوجود والعدم، إذا ارتبطت بمن بيده أنا في كل ذراتي وفي كل أنحاء وجودي وفي كل حركاتي وسكناتي، إذا ارتبطت به فسوف أحصل على الأمن. وأما إذا لم أرتبط به فسوف أبقى أعيش عقدة الخوف. لا علاج لعقدة الخوف إلا الارتباط به، إلا الارتباط بالعبادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة المتصلة بالعبادة، المتصلة بالله تبارك وتعالى. الحاجة الثانية: الإنسان يحتاج إلى العبادة لأنه يحتاج إلى التعبير عن الذات. التعبير عن الذات حاجة أساسية لدى الإنسان، يحتاج إلى أن يعبر عن ذاته. الإنسان إذا ادلهمت عليه الظروف القاسية، إذا تراكمت علينا الظروف القاسية وتراكم علينا الزمن القاسي، ماذا نصنع؟ لا علاج لنا إلا أن ننفس عن أنفسنا، إلا أن نعبر عما في قلوبنا من هموم وغموم نتيجة قسوة الظروف وشدة الظروف. لولا التعبير عن الذات لتحول الإنسان إلى شخصية انطوائية، تحول الإنسان إلى شخصية منعزلة، إلى شخصية انتقامية. الإنسان يحتاج إلى التعبير عن الذات كي ينفس عن همومه وينفس عن غمومه. وإذا تراكمت علي الذنوب، صنعت ذنوبا، صنعت معاصي، صنعت مساوئ، أسرفت في الذنوب وأسرفت في المساوئ وأسرفت في المعاصي، ولذعتني لسعة الذنوب ووخذتني شدة الذنوب، وبدأت أشعر بلسعة الذنوب وشدتها، فماذا أصنع؟ أحتاج إلى أن أنفس، أحتاج إلى أن أعبر عن ذاتي، أحتاج إلى أن أقول نعم أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا ارتكبت الخطأ، أنا ارتكبت الرذيلة. الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالخطأ، التعبير عن الذات يخفف عني وطأة الذنوب، يخفف عني الشعور بالندم والشعور بوطأة الذنب. أنا أحتاج إلى أن أعبر عن ذنوبي، وأعبر أمام من؟ هل هناك موجود مستعد لأن يسمع مني شكاواي وتعبيري عن ذنوبي وتعبيري عن أخطائي؟ ولو وجد هناك موجود مستعد لأن يسمع مني، فهل أستفيد منه شيئا؟ أنا أحتاج أن أعبر عن ذنوبي أمام موجود قادر على أن يغيرني، قادر على أن يبدل أوضاعي، قادر على أن يغير مساري من المسار السيء إلى المسار الحسن. أحتاج أن أعبر عن ذنوبي وعن أخطائي أمام موجود يغير مساري، يغير أخطائي، يغير صفحتي السوداء إلى صفحة بيضاء مشرقة. فمن هو ذلك الموجود المستعد لأن يسمع آهاتي وأن يسمع حسراتي وأن يسمع تعبيري عن ذنوبي؟ ذلك الموجود الذي قال ادعوني أستجب لكم، ذلك الموجود الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليأتوا فليدعوا، أنا أحتضنهم، أنا أستقبلهم، أنا أخفف عنهم أعباء ذنوبهم. ادعوني أستجب لكم. إذن نحن نحتاج إلى العبادة لأننا نحتاج إلى التعبير عن الذات. والحاجة الثالثة الحاجة إلى الطاقة الروحية. الحياة كلها مصاعب، الحياة كلها متاعب، متاعب العمل، متاعب الأسرة، متاعب العلاقات الاجتماعية، الحياة كلها متاعب. إذا لم يمتلك الإنسان طاقة من الصبر ينهار أمام متاعب الحياة، ينهار أمام مصاعب الحياة، تعب كلها الحياة. فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. الإنسان يحتاج إلى طاقة من الصبر أمام مصاعب الحياة. من أين يحصل على هذه الطاقة؟ هذه الطاقة من الصبر يحصل عليها من خلال العبادة. الصلاة 5 دقائق يمتنع فيها الإنسان عن شهواته وغرائزه، الصيام 12 ساعة يمتنع فيه الإنسان عن شهواته وغرائزه، الحج أيام معدودة يمتنع فيها الإنسان عن غرائزه وشهواته. إذن العبادة تعلمنا على الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. نحن نحتاج إلى طاقة من الصبر تربينا وتغذينا على مقاومة الحياة ومواجهة متاعب الحياة ومصاعب الحياة. والعبادة هي التي توفر لنا طاقة الصبر. إذن نحن محتاجون إلى العبادة حاجة ذاتية، لأننا محتاجون إلى الأمن والأمن في العبادة، لأننا محتاجون إلى التعبير عن الذات والتعبير عن الذات في العبادة، لأننا محتاجون إلى الصبر والصبر في العبادة. فالعبادة هدف ينسجم مع حاجاتنا الذاتية ومع متطلباتنا النفسية، لذلك جعله الله هدفا لوجودنا وهدفا لخلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المحور الثاني، قوام العبادة بالخشوع. نحن نحتاج إلى العبادة، لكن أي عبادة؟ نحن نحتاج إلى عبادة الخشوع. يا إخوان، كل أعمالنا لها جانب ملكي ظاهري ولها جانب ملكوتي باطني. صلاتنا لها جانب ملكي وهو القيام والقعود والركوع والسجود، ولها جانب ملكوتي وهو مضمونها ومحتواها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مع الأسف نحن لم نحصل من الصلاة إلا على الجانب الملكي، ولم نحصل إلى الآن إلا على الجانب الملكي، ولم نحصل على الجانب الملكوتي. نحن صلينا 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، صلينا، لكن ماذا استفدنا من الصلاة؟ هل لصلاتنا أثر على سلوكنا؟ هل لصلاتنا أثر على شخصياتنا؟ هل لصلاتنا أثر على ممارساتنا؟ أين ملكوتية الصلاة؟ لم نحصل على ملكوتية الصلاة، ما زلنا نعيش في ملكيتها وظاهرها ولم نصل إلى باطنها. لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هل نحن وصلنا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة حتى نصل إلى ملكوتية الصلاة؟ وسنستمر نصلي، لكن صلاة صورية، رياضة بدنية ولقلقة لسان، من دون أن يكون لها أثر على سلوكنا، إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي سماه القرآن يوم الحسرة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. لماذا الحسرة؟ الدنيا قد تحصل فيها حسرة، حسرة على أموال، حسرة على إنسان فقيد، لكن حسرة الدنيا تزول، لأن في الدنيا بريقا من الأمل. أما سيأتي يوم حسرته لا تزول، حسرته مستقرة، ولذلك سمي يوم الحسرة، لأن حسرته لا تزول، حسرته باقية مستمرة. لماذا الحسرة؟ لأنه قضي الأمر فلا رجوع. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن قضي الأمر، ذلك اليوم تتجسم فيه أعمالنا. الصوم يتجسد إلى شجرة، الصلاة تتجسد إلى نهر، الكذب يتجسد إلى أفعى، عقوق الوالدين يتجسد إلى أغلال، العلاقة الغير المشروعة مع المرأة الأجنبية أو الشخص الأجنبي يتجسد إلى حميم وجحيم. أعمالنا تتجسد ذلك اليوم، فإذا تجسدت أعمالنا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا رأينا أعمالنا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أود لو أني لم أصلي هذه الصلاة، صلاتي تجسدت لي ثوبا ممزقا مخرقا، بدل أن تجسد صلاتي شجرة مثمرة، تجسدت صلاتي ثوبا باليا، ثوبا ممزقا، ثوبا مخرقا، لأنها كانت صلاة تافهة، لأنها كانت صلاة باردة، لأنها كانت صلاة لا خشوع فيها ولا خضوع، تجسدت لي ثوبا ممزقا باليا. لذلك أنا سئمت وكرهت، وأصابتني الحسرة في ذلك اليوم لما رأيت صلاتي تناديني ضيعتني ضيعك الله، لما رأيت صلاتي وهي مشوهة وهي مبعثرة في ذلك اليوم أصابتني الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. إذن نحن نحتاج إلى صلاة خاشعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما هو الخشوع؟ الخشوع هو التسليم المطلق لله عز وجل. لاحظوا الإنسان كيف يستسلم لمرضه. إذا أصاب الإنسان مرض خطير يقوده إلى الموت، خلاص يستسلم إلى المرض، ييأس من حياته، لأن المرض الخطير قد ألم به، يستسلم للمرض. لاحظوا الإنسان إذا حكم عليه بالموت وقاده الجلادون إلى منصة الإعدام، استسلم للموت، يأس من الحياة. الخشوع يعني التسليم المطلق لله عز وجل. أنا سلمت لك كل وجودي، لأن وجودي كله بيدك، فأنا سلمته كله لك. التسليم المطلق هو الخشوع، وهو الذي يتحقق في أول كلمة من كلمات الصلاة: وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أنا مسلم لك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء عندي فهو لك، إنا لله وإنا إليه راجعون. الخشوع هو التسليم المطلق، والخشوع له أثران. الأول الخضوع، خضوع الجوارح. إذا وقف في الصلاة وقف خاضعا حزينا مستكينا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: وقد رأى شخصا يصلي وهو يعبث بلحيته، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. الراعي، الرعية بحكم الراعي، الراعي هو القلب، والرعية هي اليدان والرجلان والعينان والأذنان. الجسد رعية والراعي هو القلب. فلو كان الراعي خاشعا، فلو كان الراعي مقبلا على ربه، لرأيت الرعية، لرأيت الجسد كله مستكينا خاشعا ذليلا. الرعية بحكم الراعي، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. الأثر الثاني رسوخ الإيمان. من آثار الخشوع رسوخ الإيمان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. رسوخ الإيمان. الآية الكريمة تقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. كان أحد الأولياء الذين وصلوا إلى أعلى مراتب العبادة، كان أيام شبابه منحرفا، كان أيام شبابه منزلقا وراء المعاصي والرذائل، وكان مسرفا في الذنوب والأخطاء. فتوفيت له طفلة من بناته، وكان يحبها حبا كبيرا، فحزن لهذه الطفلة حزنا شديدا. وذات ليلة في المنام رأى أنه يمشي في وادي، وذلك الوادي كله أشواك وكله ذئاب وكله وحوش، وهو يقوم ويسقط، يقوم تارة ويعثر أخرى، إلى أن وصل إلى جبل أراد أن يتسلق الجبل كي ينجو من خطر الوادي، فرأى طفلته على رأس الجبل وهي تقول له: إلي إلي. مد يديه إليها كي تنقذه من ذلك الوادي، كلما أمسكت به سقط مرة أخرى إلى الوادي، والذئاب تحتوشه وتنهش من لحمه وتأكل من بدنه وهو يصرخ، إلى أن أنقذته رفعته إلى الجبل وقالت له: أبا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن لك أن تغير حياتك؟ أما آن لك أن تغير مسيرتك؟ أما آن لك أن تغير أوضاعك؟ قال: ما هذه الذئاب التي تحتوشني؟ قالت: هذه أعمالك ومعاصيك وقبائحك، تجسدت لك ذئابا. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله: بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، وبصحتك قبل سقمك، وبغناك قبل فقرك، وبحياتك قبل موتك. بادر للتوبة ما دام العمر موجودا، ما دام عندي دقيقة واحدة بعد ما زلت حيا في هذه الدقيقة، فالأبادر للتوبة والإنابة، فالأبادر للإطاعة، فالأبادر للإقبال على الله لأغتنم هذه الفرصة. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. إذن الصلاة التي نحتاجها هي صلاة الخشوع، صلاة التسليم. نجي إلى المحور الثالث، مراتب الخشوع. نحن نحتاج إلى الخشوع، والخشوع له مراتب، فإذا سلكنا هذه المراتب وصلنا إلى درجة الخشوع وإلى معنى الخشوع. المرتبة الأولى من مراتب الخشوع حضور القلب. نحن كيف نصلي؟ والنبي كيف كان يصلي؟ النبي صلى الله عليه وآله كان قبل الوقت يتوضأ ويتهيأ للصلاة، وينتظر متى يؤذن المؤذن، ويقول لبلال: أرحنا يا بلال، أذن. لقد اشتاقت قلوبنا إلى الصلاة، كان يحب الصلاة، يعشق الصلاة، لأن الصلاة لقاء الحبيب. ومن الذي لا يشتاق إلى لقاء الحبيب؟ النبي يتعامل مع الله معاملة الحب، لا معاملة الخوف، لا معاملة الطمع، معاملة الحب. الصلاة لقاء مع الحبيب، ومن الذي لا يشتاق ولا يعشق لقاء الحبيب؟ كان ينادي: أرحنا يا بلال، أذن حتى نلتقي بحبيبنا، حتى نلتقي بالله تبارك وتعالى. هكذا كان النبي مع الصلاة، وكيف نحن مع الصلاة؟ ونحن مصداق لقوله تعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. نقوم بثقل، نقوم بكل امتعاض، نقوم بكل تأذي وتأفف، كأن الصلاة صخرة ثقيلة على أعناقنا، متى نرميها ونستريح منها؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. النبي يقول: الصلاة المرتبة الأولى من مراتب الخشوع حضور القلب. هل قلبي حاضر أثناء الصلاة أم لا؟ نحن بمجرد أن ندخل في الصلاة سافرنا، يمينا وشمالا وإلى الصين وإلى غيرها، وقضينا أعمالنا وخلصنا شؤوننا ورجعنا، كل تخطيطنا لأعمالنا يأتي وقت الصلاة. عندما ندخل للصلاة هذه الصلاة فارغة تافهة باردة، ثوب ممزق بال خرق، لا يفيدنا شيئا لأنها فاقدة لحضور القلب. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا قام العبد إلى الصلاة وقف ملك على رأسه وقال: أيها العبد، لو كنت تدري تقف بين يدي من وتناجي من، ما التفت يمينا ولا شمالا ولا زلت من موضعك. وورد عنه صلى الله عليه وآله: ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك، بمقدار إقبالك تقبل صلاتك وإلا فلا. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن الصلاة ليقبل نصفها أو يقبل ثلثها أو يقبل ربعها أو يقبل عشرها، وإن من الصلاة لما تلف كما يلف الثوب الخرق البالي، فيرمى بها وجه صاحبها فتقول له: ضيعتني ضيعك الله. هكذا صلواتنا، صلواتنا كالثوب الخرق البالي الذي يلف ويرمى به وجوهنا فتنادينا: ضيعتني ضيعك الله، لأنها صلاة فاقدة لحضور القلب. كيف حضور القلب؟ النبي يشرح لنا، يقول: يا أبا ذر، من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا غفر الله له ذنوبه كلها. ركعتين، ألا نستطيع أن نصلي ركعتين بدون دنيا؟ من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا، أصلا يفرغ قلبه من الدنيا كلها، لا يتوجه إلا للآخرة. إذا فرغ قلبه من الدنيا تحقق حضور القلب. كيف يفرغ قلبه من الدنيا ويتجه إلى الآخرة؟ بمجرد أن يدخل في صلاته يبدأ المسيرة، يتذكر مسيرة الموت، مسيرة القبر، مسيرة الملكين، مسيرة الوقوف بين يدي الله، مسيرة البعث والنشور. إذا شغل عقله بمسيرته فقد أحضر قلبه للصلاة. وما لي لا أبكي، زين العابدين يعلمنا حضور القلب. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت أجنحة الموت عند رأسي، وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. المرتبة الثانية من مراتب الخشوع مرتبة التفهم، أن أتفهم ما أقول، أن أتفهم ما أعمل أثناء الصلاة. أنا ماذا أصنع؟ فلأصور لنفسي أنا ماذا أصنع وماذا أقول. النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أبا ذر: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان بتفكر خير من قيام ليلة والقلب لاهي. لا يفيد قيام الليل والقلب خارج عن الصلاة، فلتفكر في صلاتك ركعتان مقتصدتان بتفكر خير من قيام ليلة والقلب لاهي. وورد عنه صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. كيف أفكر؟ فلأتأمل. أنا عندما أرفع يدي في القنوت وأقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، هل أقولها بصدق أو أقولها بنفاق؟ هل أقولها لقلقة لسان أم أقولها وأنا صادق؟ هل أقول رب اغفر وارحم وأنا أتذكر الذنوب اللاذعة وأنا أتذكر الذنوب القاسية؟ هل أقولها وأنا أشعر بالندم؟ هل أقولها وأنا أشعر بالفزع؟ هل أقولها وأنا أشعر بالحياة وأنا أشعر بالانكسار؟ أم أقولها وأنا لا أدري أنني أقولها؟ التفهم يعني أن ألتفت إلى معنى ماذا أقول، فأندم نفسي وأحزن نفسي وأحسس نفسي بالندم على ما فعلت وعلى ما ارتكبت من المعاصي والذنوب. أنا عندما أفكر في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما معنى يوم الدين؟ هل أفكر في يوم الدين؟ هل أدري ما معنى يوم الدين الذي عبر عنه القرآن الكريم: يوم نجمع ونجمعهم ليوم الجمع؟ ذلك يوم التغابن، يوم الدين يوم الجمع. أجتمع مع ذنوبي، مع أخطائي، مع من ظلمته، مع من أخطأت في حقه، سيجمعني ذلك اليوم مع الذين اغتبتهم، مع الذين ظلمتهم، مع الذين أكلت أموالهم، مع الذين اعتديت عليهم، مع الذين أسأت إليهم، سأجتمع معهم في ذلك اليوم. فأين المهرب وأين المخرج؟ نجمعهم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن مالك يوم الدين. المرتبة الثالثة مرتبة التعظيم. التعظيم يحصل بالمقارنة بين الأنا وأنت. هناك ثنائية في الصلاة: أنا وأنت، أنت الله وأنا عبدك. من أنا ومن أنت؟ أنا من؟ أنا إنسان ضعيف، أنا مخلوق ضعيف لا أقدر، لا حول لي ولا قوة. مهما رأيت عندي كبرياء، مهما رأيت عندي من تعالي، فأنا مخلوق ضعيف، لا المال ولا الثروة ولا الجاه ولا السلطة، كل شيء يزول، أنا أمامك ضعيف. ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة، تنتنه العرقة، تقتله الشرقة، تؤلمه البقة. ما هو هذا الإنسان الضعيف الذي تؤلمه البقة وتقتله الشرقة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ إذن من أنا؟ أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي فعلت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي جهلت، أنا الذي عملت، أنا الذي فعلت، أنا الذي أصررت، أنا الذي ندمت، أنا الضعيف. أما أنت فأنت الرحيم الغفور الودود القوي العزيز، وأنت الذي كفلت، وأنت الذي اعتنيت، وأنت الذي ربيت، وأنت الذي غذيت، وأنت الذي كفلت. إذا قارنت نفسي بأنت وجدت نفسي حقيرة أمامك. من أنا؟ أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. هو راحم، هو غافر، هو عافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلب أوصافه أوصافي. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا وقفت إلى الصلاة فقف مطأطئا رأسك، مو وقف متعالي، قف مطأطئا رأسك مستشعرا التواضع والتذلل بين يدي الله. وإذا ركعت لاحظ، وإذا ركعت فمد عنقك كما يمد المقتول عنقه إلى السيار. الإنسان الذي سيقتل كيف يمد عنقه إلى السيار؟ فمد عنقك كما يمدها المقتول إلى السيار، وقل آمنت بك ولو ضربت عنقي. أشعر نفسك بأنك معظم له. أنت إذا أردت أن تذهب إلى وزير أو إلى أمير كيف تقف أمامه؟ ألا تقف بخشوع؟ ألا تقف باحترام؟ ألا تقف بإجلال؟ لماذا تقف أمام هذا الإنسان مثلك بإجلال ولا تقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك؟ الحسن بن علي كان إذا وقف على باب المسجد وقف كئيبا حزينا ويقول: أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. وإذا ركع مد عنقه فطالت كأنه يمدها إلى السياف، وهو يقول: آمنت بك ولو ضربت عنقي، أنا مسلم لك ولو خسرت كل شيء، أنا معك ولو خسرت الدنيا بأسرها وخسرت ثروتي وأولادي ووجودي، لكنني لا أتنازل عن الإيمان بك، آمنت بك ولو ضربت عنقي. المرتبة الرابعة من مراتب الخشوع أنا وهي مرتبة الرجاء. المذنبون على قسمين: مذنب مستخف ومذنب متألم. أنا عندما أكون مذنبا مستخف لا أبالي بالذنوب، أصنع الذنب ثم أكرره ثم أصنعه ثم أكرره، أصنع الذنوب وكأنني أصنع عملا عاديا، كأنني أزور أصدقائي، أرتكب الذنب كما أرتكب زيارة الأصدقاء، كما أرتكب زيارة الأحباء. الذنب عندي شيء سهل، الذنب عندي شيء بسيط، أنا أمارس الذنوب وأتحدى خالقي بلا مبالاة، بلا ندم، بلا أسف، بلا حسرة، أصر على ممارسة الذنوب ولا أبالي. هذا المذنب المستخف يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله: المنافق إذا أذنب كان ذنبه كالذبابة مرت على وجهه فأطارها، يعني لا يبالي بالذنب. والمؤمن إذا أذنب كان ذنبه كصخرة ثقيلة على صدره يريد أن يلقيها، يريد أن يلقيها عن صدره. نحن نمارس الذنوب ولا نبالي، نصر على العلاقة مع المرأة الأجنبية ولا نبالي، نصر على استماع الأغنية المطربة ولا نبالي، نصر على أكل الحقوق الشرعية ولا نبالي. نحن مطالبون بإخراج الحقوق الشرعية من أموالنا لكننا نأكلها ونبلعها ولا نبالي. وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: لا أدري. قال: من أكل من مال اليتيم درهما، هذا أيسر ما يدخل النار، من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. يا أبا بصير، من أكل شيئا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا. نحن نصر على أكل الحقوق، نحن نصر على الذنوب والمعاصي ولا نبالي، فأنا مذنب مستخف. سئل الإمام الصادق قيل له أنتم تقولون أن الموالي لعلي لا يدخل النار، فهذا الذي يصر على شرب الخمر وعلى الزنا لا يدخل النار؟ قال إن المصر على الذنوب يخشى أن يموت على غير الولاية. الإصرار على الذنوب يمنع الموت على الولاية، الإصرار على المعاصي يمنع الموت على الولاية، الإصرار على الأخطاء. إذا الإنسان أصر على الذنوب والأخطاء والمعاصي الله لا يوفقه أن يموت على الولاية، يحرم من طعم الولاية آخر حياته فيموت بلا ولاية. إنما يتقبل الله من المتقين. وهناك مذنب متألم، أنا أذنب لكنني أندم، أنا أرتكب المعصية لكن أتراجع، أنا أرتكب الخطأ لكنني أتأسف أبكي، إذا خلوت بيني وبين نفسي أبكي أتحسر أتألم للذعة الذنوب والمعاصي. فأنا المذنب المتألم يرجى لي الرحمة، يرجى لي الفوز. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمرتبة الأخيرة مرتبة الحياء، هل نحن نستحي من ربنا أم لا؟ ورد عن الإمام الصادق نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله خف الله كأنك تراه، لو كان الله يراني وكنت أراه أكنت أصر على الذنب؟ خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية متحديا له فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. أليس عندنا حياء إذا تذكرنا الله؟ ألا نستحي من الإصرار على ذنوبنا وعلى معاصينا؟ ألا نملك ذرة من الحياء إذا تذكرنا النعم الإلهية؟ هو الذي أوجدني، هو الذي أعطاني، أعطاني الصحة، أعطاني الأمن، أعطاني الثروة، أعطاني الثقافة، أعطاني القدرة، مع هذه النعم كلها ومع ذلك أعصيه وأصر على معصيته، ألا أملك ذرة من الحياء؟ النبي صلى الله عليه وآله كان إذا جاءت العشر الأواخر من شهر رمضان شد منزره واعتزل النساء وتفرغ للعبادة، وكان إذا صلى يبتل مصلاه من كثرة الدموع التي تنهمر على خديه، وكان إذا وقف بين يدي ربه تنتفخ قدماه من طول الوقوف بين يدي الله. يقول مطرف بن المغيرة رأيته يوما يصلي في الليل ولصدره أزيز كأزيز المرجل، أزيز المرجل الماء الذي يغلي على النار، شلون صوت الماء الذي يغلي على النار؟ صوت صدره صلى الله عليه وآله وهو يبكي وينشج أثناء الصلاة كأزيز المرجل. فيقال يا رسول الله على ما هذا كله وأنت سيد الخلق سيد أهل الجنة؟ قال أفلا أستحي من ربي؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ حياة. وهذا زين العابدين يعلمنا على الحياة، إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بأمرك مستخف ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرخى علي فأنا الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني فوا سوءته غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمع المخفين أجوز قال أسأل نفسها أمع المثقلين أحط ويحيي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما آن لي أن أستحي من ربي أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مودتي أتيت بأعمال قباح ردية وما في الورى خلق جنى كجنايتي أما آن لي أن أستحي من ربي وأمير المؤمنين يصلي وقد أرخى الليل سدوله وهو يقول إليك يا دنيا غري غيري إليك يا دنيا غري غيري فعمرك قصير وعيشك خطير وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الذات نحن الذين نقول آه من قلة الذات ووحشة الطريق وبعد السفر والحسن بن علي آخر لحظة من حياته يبكي يقال ما يبكيك يا أبا محمد يقول أبكي لخصلتين هول المطلع وفراق الأحبة إذن الصلاة تعلمنا على الخشوع لذلك كان أهل البيت مع الصلاة طول الوقت مع الصلاة علي يصلي يوم صفين والحرب قائمة على قدم وساق والسهام تنفذ إليه يقال يا أبا الحسن أهذا وقت صلاة فيقول على ما نقاتلهم إنما نقاتلهم لأجل الصلاة كان مع الصلاة وابنه الحسين مع الصلاة يوم عاشوراء قال له أبو ثمام الصيداوي لقد حضر وقت الصلاة سيدي ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك قال نعم هذا أول وقتها قولوا لهؤلاء يكفوا عنا بعض الدقائق حتى نصلي لربنا قالوا لهم فقالوا لك ذلك وقف الحسين يصلي أقبلت السهام عليه كرش المطر سعيد الحنفي بين يديه يتلقى السهام بصدره بخاصرته برجليه ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض التفت أبا عبد الله هل فزت؟ قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة أبلغ جدي رسول الله عني السلام وأبلغ أمي الزهراء عني السلام وقل إن الحسين وحيد فريد يحب الصلاة عندما ضم أخته زينب إلى صدره وأراد أن يودعها قال: أخيّة لا تنسيني من نافلة الليل. أخيّة إذا جلست للنافلة فتذكريني، إني أحب النافلة. هل نسيته زينب؟ أبدا لا، ما نسيته زينب. ليلة الحادي من عشر من المحرم صلت، ذكرت أخاها الحسين، لكن كيف صلت؟ صلت من جلوس. ليش زينب تصلي من جلوس؟ لأن يوم العاشر كان يوم كبير، يوم عصير. يوم العاشر زينب ماشية حافية القدمين تودع جنازة وتستقبل جنازة، تودع شباب وتستقبل شباب. ساعة تشوف أولادها مصرعين على الأرض، ساعة تشوف إخوتها مصرعين على الأرض، ساعة يجيبوا إليها الطفل الرضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد. زينب يوم العاشر رأت المصائب كلها فأعيتها المصائب، صلت ليلة الحادي عشر من جنوب. ويوم خلصت من الصلاة خرجت إلى خارج الخيمة، جلست على باب الخيمة تنظر إلى المعركة، ترى الأجساد مصرعة في أرض المعركة، إلى أن هومت عيناها فرأت في منامها فارسا على جواده. وقف الفارس عندها قال: يا أمة الله سلام عليكم. ردت عليه السلام قال: يا أمة الله أنا ضيف عندكم هذه الليلة. شلون تصير ضيف عندنا الليلة؟ ما عندنا رجال يستقبلوا الضيوف. شلون تدخل ضيف إلى الخيام؟ ما عندنا أحد يستقبل الضيوف. اعذرني ما عندنا أحد يستقبل الضيوف. قال: أمة الله أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ قالت: شيخ العشيرة قتلوه، ذبحوه عطشانا ضمانا. قال: يا أمة الله أين قمر الشريعة أبو الفضل العباس؟ قالت: قمر الشريعة قطعوا كفومه وفضخوا ظهره. قال: أمة الله أين علي الأكبر؟ أين القاسم؟ أين أبناء عقيل؟ أين أبناء مسلم؟ قالت: يا أخ العرب لا تسلني، ما بقي في الخيام رجل حي إلا العليل المريض. نزل من على جواده وقف أمامها: أمة الله من أنت؟ صوتك قطع قلبي، من أنت؟ قالت: أنا فخر المخدرات، أنا زينب. تعرف والدي؟ والدي أمير المؤمنين سيد الوصيين علي بن أبي طالب. وإذا بالفارس يرفع اللسام عن وجهه: انظري بنية أنا أبوك أمير المؤمنين. زينب وتشوف أبوها وكربلاء ومصرع الأجساد، قامت وضمته إلى صدرها: أبا يا علي، أبا ذبحوا رجالنا، أبا قتلوا أطفالنا، أبا حرقوا خيامنا، وينك أبا؟ وينك يا حلال المشاكل؟ أبا صعد الشبر على صدر أخي. يا مغسل الزهراء البتول بظلمة الليل، ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل. شبلك يا ابويا على الزرى من غير تغسيل، مرمي وخوت عن شماله وعن يمينه. أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب بالطف سار لطالبي. يا الله، الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، ليلة الإنابة، نحن نتوب إلى ربنا هذه الليلة من ذنوبنا ونستغفر من معاصينا ونتوجه إليه بالدعاء. أريكم كلكم بصوت واحد بصوت عالي نقرأ الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بعد بصوت أعلى. أمن، النساء والرجال. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله، من قلوبكم قولوا يا الله يا الله. اللهم بحق النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقبل توبتنا في هذه الليلة، واقبل إنابتنا، وارحم عبرتنا، واغفر ذلتنا يا الله. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اشفهم وعافهم واقض حوائجنا. قل حاجتك بينك وبين نفسك، قل حاجتك، ادعو هذه الليلة. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. انصر إخواننا المسلمين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. نسيت الإعلان، إحنا عندنا الأسبوع الآتي ليلة الخميس الآتية حوار مع الأخوات النساء، حوار عام مع النساء يعني بدون استثناء سن معين، حوار عام مع النساء ليلة الخميس الآتية الساعة 7:30 في الماتم الكبير إن شاء الله، وبعده سيكون حوار، يعني الساعة 7:30 هناك حوار، هنا الساعة 9 إلا ربع حوار مع الرجال، حوار عام يعني في هذا المسجد إن شاء الله ليلة الخميس الآتية. مع النساء سيكون حوار حول الموضوعات، ومع الرجال في ليلة الخميس الآتية سيكون حوار حول الوحدة الإسلامية، حول مبدأ الوحدة الإسلامية بين المسلمين، حوار حول مبدأ الوحدة الإسلامية الخميس القادم الساعة 9 إلا ربع في هذا المسجد، وقبله حوار مع الأخوات النساء الساعة 7:30 في المأتم الكبير.